بالله إن كنت من الصادقين قال رب القوم المفسدين ولما جاء كانت من الغابرين

وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لآيات من الذكر الحكيم من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. ونحن في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.